Yeah. الله أكبر. الله يبارك فيك ولا تعليق ما شاء الله. Let's go! حاشد الله أكبر الله ما شاء الله Yeah.

لا تنفروا يا سلام يا سلام. الله أكبر. الله تعالى إذ أخرجهم الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما فيها لا تحزن إن الله معنا لا تنصر الله فقد نصر الله إذ أخرجه الذين كفروا الله أكبر. والله عليم.